الله يبارك فيك. طعام عشرة مساكين. لا شبه ما يكون طعام. الكفارة. الكفارة. طعام عشرة مساكين. إذا كان في رجل وعياله عشرة. أولاد. كفارة اليمين. أيوة. شو تعطيه الرجل؟ نعم. إذا كانوا عشرة وهم فقراء. وهم أهل بيت واحد.